الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم. الدول الآن محكمة بحدود وجوازات، هل يعذر المسلمين الذين يقيمون بين ظهر الكفار على ما أظن؟ هل لا يجوز أن صحيح من ينظر الآن بكل الهجرة ولا يعلم أحوال المسلمين الآن؟ أحيانا بعض بلدان الكفار أرحم للمسلمين من بعض بلدان الإسلام، هذا معروف. ولذلك الهجرة إنما تجب مع الرحمة، فإذا كان في بلد لا يستطيع أن يأمن على دينه ووجد بلدا يقدر على أن يأمن على دينه فيذهب إليه، إذا ما وجد إلا بلد مثل ذلك البلد أو أشد فبقاءه هناك قد يكون أرحم له. ولذلك الواجبات تسقط بالعكس مثل وضعنا في هذا الزمن، لكن الإنسان يجتهد. هذا يقول لقاء النبي لمن توفي من الأنبياء، هل معنى ذلك أنهم أحياء أم لا؟ الأنبياء ماتوا كلهم إلا عيسى عليه السلام، ولكن لقاؤه لهم على أي حال كان، نقول لقيهم وصلى بهم وحدثهم وسلم عليهم، ولكن هذا من حال البرزخ، فالله جل وعلا قادر على ذلك، وحالهم في البرزخ غير حالهم في الحياة الدنيا، ولا نقول أنهم حيوا حياة مثل حياتنا هنا، لأنه يلزم منها إذا أرادوا أن يموتوا أن يموتوا مرة ثانية، ولكن حال البرزخ ليس كحال الدنيا. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمر أحد أو لا يسلم علي أحد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هل يعني ذلك أنها ترد ثم تقبض ثم ترد ثم تقبض؟ قال لا، حاله الآن كما قال أبو بكر وهو أعلم الناس به، قال لأبي أنت وأمي، أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد دقتها، ولن يجمع الله لك الميتتين أبدا، فهي ميتة واحدة، ولكن حالهم في البرزخ وجود لقياهم رد الروح هذا ليس حال الدنيا مثل الشهداء، بل أحياء عند ربي مرزقون، هذه حياة برزخ. فالنعيم في البرزخ أعلى من النعيم في الدنيا، والعذاب في البرزخ أشد من العذاب في الدنيا، والنعيم والعذاب في الآخرة أشد من النعيم والعذاب في الدنيا والبرزخ. هذا يقول نرجو منكم أن تزودونا أن تزود المكان الخلفي بالأنوار إن شاء الله، لأن النور ضعيف في الخلف والمكيفات، تبشر إن شاء الله. وهذا يقول أنا يا شيخ استيقظت ووجدت نفسي أني محترم وأنا صائم، فيا ترى هل صيامي صحيح؟ نعم، لاحظ صيامي صحيح، والاحتلام لا ينقض الصيام. هذا يقول هل أشرت إلى خشية الله؟ هل أشرت إلى خشية الله حيث ذكرني بها حديث الإسراء خشية جبريل؟ ما أفضل الكتب في البحر؟ قل المشكلة الوقت قصير، ولا الرسول الثلاثة تقدر تشرحه بسنتين، مين بشهر واحد، سنتين ما انتهينا منها، وتستطيع أن تمر عليها مرور، ولكن نقف على أهم الأشياء فيها. وأفضل كتاب يعني يعمر قلبك بالخشية كتاب الله عز وجل، تأمل وتدبر وتجد فيه من العبر والعجائب أشياء كثيرة. اليوم عندنا حديث عن سورة العيد، ثم نقرأ هذا ولا نقرأ حديث الحديث. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعوب.com